فالرجل ضرب المثل بهذا. فالذي يعترض على استخدام العلماء للأشكال أو الوسائل المنطقية في إثبات الأفكار الاعتقادية هو إما أن يجهل يكون قد يجهل علم المنطق، أو أنه أخطأ في القياس أو الاستدلال. ولذلك قلت لكم من قبل، من كان منكم شافعيا فليراجع الفتوى الشهيرة التي طبعت في مصر ووزعت بكثرة لا أدري لماذا، اللي هي فتوى ابن صلاح. فهناك شافعية بالمئات يقرأ كتاب الطبقات لابن السبك، طبقات الشافعية كلهم استخدموا المنطق فيما عدا من يعدون على أصابع اليد الواحدة الذين أخذوا كلام ابن الصلاح. وحتى ما قاله الأخضري الجزائري فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم أنا أشك في موقف النواوي. ابن الصلاح نعم حرم يعني استخدام المنطق أو الاشتغال به، وانت عارفين الكلام ده في منظومة السلم. ينبني على القواعد المنطقية كثيرة في خطاب المهمل. الجمهور يقولون الخطاب باللفظ المهمل عبث، وكل عبث مستحيل على الله تعالى. إن الإجابة تهرده الخطاب باللفظ المهمل عبث على الله تعالى. من لا يعرف القياس من الشكل الأول أو من الشكل الثاني أو من الشكل الثالث أو القياس الثاني أو القياس الثالث لا يستطيع فهم الرسول ولا بيئات الصحابة المرة. الله سبحانه وتعالى أن يفردنا من أجل الدنيا على خير، لأن أصبح يدعي العلم كل جاهز منه. لا بالعكس، نحن نريد مشاركتك في كل مسألة. ربما يكون الإمام الغزالي قد بالغ حين قال من لا يعرف المنطق فلا ثقة بعلمه أو بعلومه، ربما لأن هناك من لم يحيط به علما. ومع ذلك فهو يقصد يعني من كان من المتأخر وكان مثل ابن الصلاح وسمح لنفسه أن يحكم على ما لا يعلم، يعني هو لم يدرسه ولكن فقط سأل به ظنه لأنه جزء من الفلسفة. فما دامت هذه حجج المذكورة في أرجو تقرأوها، يعني متاحة في السوق. وحتى الإمام الباجي الباجي أيضا قال مثل ذلك. النظري الباجي أنا أعرف الباجي تكلم على هذا وقال لا بأس بل يجب تعلم علم المنطق لأنه يعصم الأفكار عن غير خطأ وعن دقيق الفهم يجب الغطاء. نعم جوازه سواء السنة والكتاب يهتدي به إصال. فهذا ما انتهوا إليه. على كل حال الذي أردت هنا أنه وصف حجج المتكلمين القديمة بالضعف سبب أن المتكلمين أنفسهم انتقدوها وقالوا أنها ليست قطعية وأنها تفيد أحيانا بمراعاة شرائط معينة. ولكن ستعلم في واحد من أخواننا في كلية أصول الدين في جامعة المنصورة، لا أذكر اسمه، قلت لكم إنه نال شهادة دكتوراه في قياس الغائب على الشاهد فقط،

وإن كان يقال أن العرب اكتشفوها قبل كولومبوس، فهل معنى ذلك أنها غير موجودة؟ كانت هناك، الله موجود، ولو لم يوجد من أي عاقل في الكون لكي يبحث عن أدلة وجوده أو يقبلها أو يرفضها، فهو موجود. فعدم الوجدان ليس دليلا على عدم الوجود، لكن هذه القاعدة نفسها تنبه غير دقيق. هي عند المشايخ عدم الوجدان ليس دليلا قطعيا على عدم الوجود، هو دليل على عدم الوجود إجماليا، لكن إذا اتخذته دليلا قطعيا يفيد بالضرورة إن عدام، فقد يكون هناك ما لم تطلع عليه أو ما سينشأ في المستقبل. واضح؟ يقوله، وهو أنه لا دليل عليه، تلك هي الصغرى، فيثبت تارة اللي هي، فتثبت هذه القاعدة بنقل أدلة المثبتين يعني الموجودة بالفعل لذلك الشيء يعني لتلك الدعوة وبيان ضعفها، بيان ضعف تلك الأدلة التي عثرت عليها وبيان فسادها، العطف يعني على ضعفها، ضعفها وفسادها، مع عدم وجدان دليل سواها، شكل دليل سواها، مش دليل سواها تعكس على طول. انتوا طلبتوني بال، لا بلاش الاحسن يعني لا تكسفون قدام الشيخ اللي بده، قالوا لي هات اما واحدة فمش معايا خالص، ولو الراجل ده اخفاها حاشاه، فانا معيش هنا حاجة أبدا ولا في دماغي حتى الا ابيات قليلة. لكن معايا واحدة هي صوروها فانتوا تبدوا، وفيها غلطة، البيت قبل الاخير اللي هو ده هو، دي مش لذات، لذاذات، انما المضاجي قال ايه، وفي حاجة اسمها لذاذات صلحها هو، فاصلحها خطأ. فانا يعني بقى هدي واحدة للشيخ وامري الى الله، مش هو الزهري تبع الشيخ عبد الخالق، انا قابلت في اسطنبول الشيخ سراج، اسمه سراج، امين سراج، تلميذ الشيخ عمل زاهد الكوثري، ووجدت مش بس على صلة بشيوخه هنا وابناء شيوخه وتلفوناتهم وعناوينهم، والله يعني واصلهم مع ان مشايخ دول كانوا مشايخي ايضا، ما كنتش عارف اولاد، عرفتهم هنا في اسطنبول وخدت العناوين اللي في ميدان التوفيقية واللي مش عارف ايه شبرا، الشيخ محمد، تعرف الشيخ سيد الحكيم كان كلية الشريعة، وكان له رفيق دائم اسمه الشيخ محمد، كان رجلا فاضلا من الصالحين، محمد سيد الحكيم اللي ذكرت، نعم سيد الحكيم اللي ذكرت هو في حرس الصليبين الرجلات في حرس الصليبين في دار العلوم الكبيرة، كان يخطب في يد جميل بتاع الست، ما اعرفش ايه سؤال حرام، دي اختنا هي استاذة الرسالة خلاص، وعنوانها الإمامة والولاية بين الشيعة والإيمانية، فهي قدرت تحصلي على نمرتها؟ هي

مش الثاني اللي هو الطريق الثاني اللي قال انتقلوا بطريقين، لا ده ما زلنا في داخل الطريقة الأولى، ولكن كما علمتم لها قضيتان صغرى وكبرى، وبين الصغرى بطريقين النقد والفقد، وأما الآن فهو بإزاء الكبرى اللي هي وكل ما لا دليل عليه يجب نفي صحيح. ما لا المتكلمون لا يقبلون شيئا إلا بعد فحصه. فممكن تكتب أمام السطر الأول هنا دليل الكبرى، أو هنا يستدل على الكبرى بإيه؟ لولاها باختصار يعني لما السؤال لما تقرأها تسأل لولاها لانتفت الضروريات، ما كنتش هتقبل القاعدة دي، وهي أن كل ما لا دليل يثبته فليس بثابت. ثابت يعني موجود وحق وإيه ده أهل السنة. واضح يا مشايخ؟ وهو أن كل ما لا دليل عليه يعني يثبته يجب نفيه، مش بس ليس بثابت يجب نفيه، وإلا اختلت العقول والأحكام العقلية والمنطقية. هتعرف ماشي يا مشايخ؟ ده هنا استدلالا على الكبر. منين جت لي كل ما لا دليل عليه؟ نحن قلنا انه ما جايز يكون حق ثلاث فاطلع على دليل، يمكن دليل ده باطل ودليل ثاني صحيح، يعني ده شبيه بقاعدة التلازم، يعني اذا انتفى اللازم صحيح ينتفي الملزوم، لكن مش كده، لكن من الممكن جدا انه يعني ينتفي الملزوم ويبقى اللازم لكونه لازما لملزوم اخر. ويعني هل واضح كلامي؟ فهي اشبه بما هنا. لكن ازاي؟ ليه هم بيقولوا كل ما لا دليل عليه يجب نفسه والا لم تفت الضروريات بل والنظريات؟ يعني انا قلت لك اكتب قدام السطر الاولاني او الثاني واحد او الف ادله الكبرى، مش هناك الصغرى كان عليها دليلين نقده او فقده، هنا كمان دليلين. واحد قدام السطر الاول في 22 تقول لولاها انتفت الضروريات، وبه او اثنين او زي ما تقول في السطر الاول من 23 بل ولا بطلت النظريات ايضا اذا لم تقبل انت القاعدة دي، ما لا دليل عليه يجب نفسه. وأما الثاني وهو أن كل ما لا دليل عليه يجب نفيه فيثبتونه بوجهين أيضا. أشار إلى الأول بقوله فإذ لولاه، لأنه لو ما كانش هتقبل هذه القاعدة، أي لولا وجوب نفي ما لا دليل عليه، لولا أنه ينبغي منطقيا بل يجب عليك نفي كل ما لا دليل عليه، لولا هذا يعني في النهاردة شي حاجة في البتاع ده، انتوا سمعني جميعا؟ هل تسمعونني؟ انا خلعتها ما اعرفش اذا هي شغالة ولا لا، لأني كانت بتعمل طبق. وهو أن كل ما دليل عليه يجب نفيه، هو احنا ناقصين انت بتنتخب مصر فلكش صوت معنا؟ لا. فيثبتونه بوجهين، الأولاني كل ما لا لولا وجوب نفي ما لا دليل عليه، يعني لما كانش كده انتفت الضروريات. ليه؟

هنا بقى وأشار إلى الثاني. الثاني ده بقى بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناهٍ. مش انت عرفت ان الكلية اللي فاتت دي عليها دليلين؟ الدليل الاول هو ان لو اخذنا بعكسها او نقيضها لبطلت الضروريات والنظريات، وهو ان كل ما لا يجب نفيه بوجهين. اشار الى الاول السطر الثاني من الصفحة 22 كلمة وجهين دي. أول الوجهين اللي هو ذا أنه يترتب على عدم التسليم بالكلية اللي معانا كل ما لا دليل عليه يجب نفيه التشكك في الضروريات بل وفي النظريات، ماشي. والدليل الثاني هو ده. وأشار إلى الثاني يعني من الوجهين اللذين يثبتان الكلية أو القضية الثانية لنفس الدليل الأولاني اللي بدأنا به بقوله إلى الثاني من الوجهين يعني بقوله وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء قبلكه غير متناهٍ. ألخص، ما لا دليل عليه من الأشياء، أنت كل ما تعلمه منحصر حصله علمك، أما ما لا تعلمه فغير متناهي. فأنت مستعد تقول كل ما لا يعلمه أثبته ولا أنفيه؟ يبقى أنت بتثبت اللا متناهي. يبقى أنت يلزمك قدم العال، أنت معاك؟ واللا متناهي باطل أثبته، مش كده؟ ما هو في التسلسل معناه إيه؟ إن اللا متناهي باطل إبطال التسلسل. فأنت كده بتقول اللا متناهي حاصل مش باطل. لما تقول كل ما لا أعلمه يجوز أن يكون صحيحا. انت معانا ولا مش معانا؟ نعيد تانية. اذا لم تسلم بهذه الكلية ان كل ما لا دليل عليه يجب نفيه، وقلت لنفسك كل ما لا اعلمه والذي لا تعلمه لا نهاية له، بل المتناهي هو علمك ومعارفك، اما ما لا تعلمه فهو غير متناهي. واذا قلت بثبوته فقد اثبتت اللا متناهي، يعني ناقضت دليل التسلسل بطلان التسلسل، وقلت بكل ما ترتب عليه بطلان قدم العالم وخروج شريك الباري كله، ماشي يا مشايخ. بيقول وأيضا فإن ما لا دليل عليه من الأشياء غير متناه. يعني كلمة يعني دي عايز تفهمها، بص في كلام عبد الحكيم معكم نسخة الشيخ عبد الحكيم، والفقرة الثانية من كلامه قوله يعني، خد بالك يعني أن غير المتناهي في سطر 2-3-4 هتلاقي الرابع يبدأ بقوله أنه لا يتم التقريب. فهم لا يتم التقريب يعني إيه؟ يعني لا يؤدي الدليل إلى نتيجته، لا ينتج، معناه الانفصال بين الحجة والدعوة، بين الدليل والنتيجة، هذه معنى عدم تمام التقريب. اقرأ أول الشريفية ولا اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ايه؟ في المنطقة بتاعة الكاتبي، تجد الدين الكاتبي، مش اسمها ايه؟ اسمع، علي صوتك. هل الكاتب مشكلة؟ هناك يقول لك وانا فهم التقريب وشرح لك الكلام دي. دي معلومات يا شيخنا سنة 1953 بالضبط، وحين

مع هذا الاحتمال لا يكون الجهل به في الحال عندك انت مفيدا لليقين. ما تخافش على حكاية نسي الجبال الموجودة في حضرتنا ولا الوحوش ولا الكلام ده اللي هو أساس التفكير العقلي. ليه؟ لأن هذا من الضروريات والضروريات لا تحتاج إلى دليل. إذن مش معانا هنا، احنا نتكلم في ما لا دليل عليه ويحتاج دليل. معانا يا سادة تثبته أو تنفيه، إنما ما تخافش على الحكاية دوك لأن ده معنى ضروري إنه لا يحتاج إلى دليل. فهنا بيقول في نهاية العقول يعني الوقت الممرزي أن الدليل قد يحدث في المستقبل، وهذا معارض العقل المحتمل كإخبار الشارعي. خد بالك من المثال بتاعه، لأن قاعدة الدور دي أو أن العقل والنقل وأيهما أسبق، وأن العقل دليل على النقل وأن تقديم النقل وضع العرب أمام الكلام يهدى معانا حضرتكم. فمعناها هو بقى بيقول لك ايه، في دليل عقلي ونقلي مقبول من الاثنين، ما قلنا استناد الى الاعتداد، وفي دليل عقلي فقط وفي دليل نقلي فقط، لا سبيل اليه الا النقل. فجاب المثال المجمع عليه، ما لا يعلم الا باخبار الشارع من احوال الجنه والنار، لان ده محل اجماع انه لا ياتي الا من قبيل النقل. قبل النبي صلى الله عليه وسلم يكون ذلك المعروف. ومقادير، حط خط تحت كلمة مقادير، يعني هي دي المجمع عليها بين المعتزلة وأهل السنة، مش مطلق العقاب والثواب. المقادير هي المتروكة لله سبحانه وتعالى، إنما لابد له من إثابة الطائع ومعاقبة العاصي. أما المقادير نعم، فدي لا تعلم إلا من جهته، فالدليل عليها كن سمعيا. أنت معايا؟ فهو جايب أمثلة، خد بالكم، يعني موضع اتفاق، لا يعلم إلا بإخباره زي أحوال الجنة والنار والسمعيات. ومقادير الثواب والعقاب هو ده الجزء الذي سلم المعتزلة بكونه لا يعتمد إلا على الدليل النقلي. ومقادير الثواب والعقاب اقرأ باب السمع في مجلد كامل، أظن عنوانه إيه في المغني، اسمه السمعيات أو اسمه إيه، هتلاقي يعني هناك عنوان معناه نجاء مقادير الثواب والعقاب تدخل فيها، يعني يمكن أن يستدل عليها بدليل النقل. ومقادير الثواب والعقاب فلا يكون عدم الدليل، يعني بغير خارج حكاية المبادئ الخمسة بتاع المعتزلة. والعقاب فلا يكون عدم الدليل في نفس الأمر ولا عدمه عندنا مقتضيا من انتفاء المدلول في نفسه. طب يعني بقى أنت هتلخبط الأساس المنطقي للمعلومات اللي هي عدم وجود جبل في حضرتنا ولا أسد ولا بتاع، قال لك لا ده ما يخش معنا، ده من مسائل ضرورية مش لا تدخل معنا. والعلم بعدم الجبل الشاهق بحضرتنا ضروري لا يتوقف على هذه المقدمة القائلة بأن كل ما دليل على سوتي يجب أسوء ولا يجب أسوء، ملوش داخل، محتاج إلى دليل أصل، ده من المسلمات. وإلا لكان العلم بعدم الجهل نظريا لا ضروريا، وعدم المعارض وغرض مقدمة القطعية. سأترك هذا إلى المرة القادمة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرفتنا متأسفين لتضيع الوقت. الله على الأزهر، الله أكبر من الدنيا كمن وكثر، يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين، يا هلا الله مشتاق لنفسها الطيبين وديما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشابنا، والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.